بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الإسلام عباد الله ينتشر في البلاد والأمصار، في كل بلاد الدنيا ينتشر انتشارا ملفتا للنظر، انتشارا مروعا مهولا لأعداء الإسلام. إنهم يعيشون حالة من الخوف والهلع، إنهم يرون في منامهم وفي يقظتهم نهايتهم تكتب بانتشار الإسلام، نهايتهم تكتب بظهور هذه الصحوة العالمية. ولا كبيرة ولا امرأة ولا رجلا ولم تترك بلدا وأعجميا أو عربيا، غربيا أو شرقيا، شماليا أو جنوبيا، إلا والإسلام ينتشر فيه انتشارا عظيما، أعدادا مبشرة بالخير عباد الله. العلمانيين الفاشلين، هؤلاء العلمانيين الفاشلين المفلسين فكريا وعقديا، هؤلاء الذين يمارسون النفاق لكل من يعلوهم، يمارسون النفاق له بغض النظر أن يكون ذلك مع دين الله عز وجل أو ضده، إنما يسعون من أجل المال ومن أجل المنصب. خرجوا من جحورهم لما ظنوا أن الإسلام في ورطة أو أن المسلمين في ورطة معينة، فخرجوا يكيلون الاتهامات لأهل الإسلام ولأهل الدعوة. هؤلاء في مزبلة التاريخ، أن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. لم يدخلون سنويا إلى الإسلام، عمرت قلوبهم بالإيمان، يبذلون لدين الله من أول ليلة وأول يوم يدخلون فيه الإسلام، فإنهم يعتنقون الإسلام عن اقتناع وإرادة حقيقية، ويدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. في الغرب قيض الله جنودا ليسوا من العرب وليسوا من أولاد المسلمين نسلا، وإنما جند جدد جندهم الله عز وجل وجعلهم هم الدعاة إلى الله عز وجل في الغرب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبين الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى الذي هو ضد الضلال، فكل ما عدا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الضلال المبين. والهدى هنا بالألف واللام، أي أنه ليس ثمة هدى إلا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس ثمة نور إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالسراج المنير الذي أنار هذا الكون إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء بهذه الرسالة على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي. وفي جاهلية جهلاء كان الناس يعبدون الشجر والحجر والشمس والقمر، ويعبدون اللات والعزى ومناه، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنار الله عز وجل به الكون، وفتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى الله عز وجل به من الضلالة، وبصر الله عز وجل به من العمى، وجعل ربنا سبحانه وتعالى منهجه هو المنهج الواجب للاتباع. من حاد عنه ضل وغوى. ولا يقبل الله عز وجل بعد مجيء محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحد شيئا يتقرب به إلى الله إلا إذا كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ودين الحق أي ما سواه ليس بالحق، وإنما الدين الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليظهره على الدين كله، ليظهر دينه على سائر الأديان والملل والنحل، وليكون دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين الظاهر في المشرق والمغرب، هو الدين الظاهر في الشمال والجنوب وفي الشرق وفي الغرب، وأن يدخل دينه كل بيت من مدر أو وبر، وأن الله سبحانه وتعالى معز لأهل هذا الدين ومذل لأعدائه الحاقدين الذين يتربصون بالإسلام ليل نهار ويكمنون له ويتحينون الفرص للفتك بأهل هذا الدين الذين قاموا ورفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، متبعين لمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء أصحاب المنهج القويم سيظهرهم الله عز وجل في كل عصر وفي كل مصر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية: لا يضرهم من ناوأهم، لا صابرين على لأواء الحياة الدنيا، صابرين على بلائها، وإنما يتحملون ذلك لأجل رفعة هذا الدين، لأجل أن تكون راية هذا الدين عالية خفاقة في الآفاق مشرقا ومغربا. لقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين لا بد أن يظهر في الآفاق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك ظاهر على في الكون كله، أي في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر هذه الأمة أن الظهور التام لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سيكون ظهورا تاما في عهد الخلفاء والملوك الصالحين من بعده، وعبر الزمان سيكون لكل أمة جهد مشكور تقوم به في رفعة هذا الدين وفي إعلائه وفي نشره والدعوة إليه والمحافظة عليه وبذل الغالي والثمين في سبيل تمكين دين الله عز وجل في الأرض، في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإن هؤلاء الساعين في التمكين لدين الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أولياء الله عز وجل الذين يدافع الله عز وجل عنهم ويرفع غلبة الكفار عليهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الله مع المؤمنين معية النصر والتمكين لدين الله عز وجل ولهؤلاء المؤمنين بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هؤلاء سيمكن الله سبحانه وتعالى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. سيري الله سبحانه وتعالى كل عدو لهذه الدعوة التي قامت على منهج النبوة، سيريهم الله سبحانه وتعالى في أنفسهم آيات عظام، وسيمكن الله عز وجل دينه لهؤلاء الذين قاموا راعين لدين الله عز وجل باذلين له، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصرهم. لقد كانت الفتوحات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عهد الخلافة الراشدة فتوحات عظيمة، مكن الله عز وجل بها الدين ورفع الله عز وجل بها راية التوحيد. لقد كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين وتمكين الدين ورد هؤلاء الممتنعين عن تنفيذ شعيرة من شعائر الإسلام من منع الزكاة، حتى إذا توطدت دعائم الإسلام مات أبو بكر رضي الله عنه وجاء عمر رضي الله عنه، ففتح الله عز وجل به البلاد ومصر الأمصار، فهزم كسرى وقيصر أعظم مملكتين في الكون في هذا الوقت، قهرهما رضي الله عنه في مواطن شهد العالم بها في وقت كان المسلمون لم قلة ولم يكونوا بالعدد الكبير الذي يواجه هذه الإمبراطوريات. لكن الله عز وجل أراد أن يبين أن المؤمنين به والمؤمنين برسوله سيجعل الله عز وجل لهم التمكين، وسيكتب الله عز وجل لهم مجدا يسمع به الناس في المشرق والمغرب. فكسر كسرى في معركة القادسية والمدائن، وورث المسلمون خزائن كسرى وكنوز كسرى وقصور كسرى، وأنفقت جميعها في سبيل الله. ثم كسر الله سبحانه وتعالى الروم في معركة اليرموك على يد أبي بكر على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وخالد بن الوليد وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منهم أبي سفيان، أبي سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي هريرة رضي الله عنه، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله بن أبي السرح، وغيرهم من قواد المسلمين الأفاضل الذين مكن الله عز وجل بهم الدين. لقد كان عدد الروم في هذه الغزوة أكثر من 400,000 مقاتل، وعدد المسلمين في هذه المعركة 40,000 فقط، ليس معهم إلا 1,000 فارس بقيادة خالد بن الوليد. ولكن الأمر ليس بالكثرة وليس بالعدد والعدد، وإنما كان الأمر مرجحه الإيمان. حينما أرسل أبو عبيدة إلى عمر يستنجد به ويأمره ويطلب منه أن يرسل إليه مددا، مددا يعز الله عز وجل به الإسلام ويكون قوة لهذا الجيش، لم يرسل إليه جنديا واحدا، وإنما أرسل إليه رسالة كتبت في التاريخ بماء الذهب. قال له: إنكم لن تغلبوا من قلة، ولكن تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله سبحانه وتعالى. لن تغلبوا من قلة، المسلمون لم يغلبوا عبر العصور بسبب قلتهم، وإنما هزموا بسبب معاصيهم، بسبب تراجعهم عن منهج الله عز وجل، بسبب تقليدهم لغيرهم من الكفار، وإنما كانت الهزيمة بسبب ذلك، بسبب الذنوب والمعاصي، ما هزم المسلمون قط وهم قلة. واسألوا التاريخ عباد الله، واسألوا التاريخ عباد الله، في كل الغزوات التي غزاها المسلمون كانوا أقل عددا وعدة، ومع ذلك حققوا انتصارات باهرة. لقد هزموا هؤلاء الكفار على الأرض، وركبوا وراءهم البحر، وطاردوهم في الجزر، حتى مكن الله عز وجل لهم دينه الذي ارتضى. ولو كانت هناك الطائرات لركبوها ولحاربوا في الفضاء، ولكنهم حاربوا برا وبحرا أعداء الله سبحانه وتعالى، وطاردوا فلول الكفر والشرك حتى مكن الله لهم دينه الذي ارتضى لهم. إن المسلمين عباد الله حققوا إنجازات أشبه بالمعجزات في هذا التاريخ الطويل من تاريخ المسلمين. فهؤلاء عباد الله حدثت في عهدهم الفتوحات ومصرت الأمصار، وجاء بعد عمر عثمان رضي الله عنه، ففتح الله عز وجل به البلاد، بعد أن كان الله مكن لعمر رضي الله عنه أن فتح بلاد الفرس وبلاد الروم، حتى بلغ بلاد مصر ففتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، حتى وصل إلى برق وطرابلس في ليبيا. وكان المسلمون قد وصلوا إلى بلاد ما وراء النهر، وذلك كله في عهد عمر رضي الله عنه. بعد فتح بلاد فارس كانوا قد وصلوا إلى حدود باكستان وأفغانستان، وذلك في عهد الفاتح الناصر عمر رضي الله عنه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه، فكتب الله عز وجل له ما شاء من الفتوح، ثم كان عليا، ثم كانت بعده الفتنة. فجاءت الفتنة بين علي ومعاوية لتتوقف الفتوحات الإسلامية، إلا أنها ما لبثت أن عادت مرة ثانية في ثوب جديد قوي في عهد الملك الصالح صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معاوية بن أبي سفيان ونسله من بعده، حتى بلغ المسلمون إلى فرنسا غربا وإلى الصين شرقا في عهد دولة بني أمية، وفي السنة 93 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد موته 83 سنة، كان منها ثلاثون سنة هي الخلافة الراشدة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وبعد الخلافة الراشدة 53 سنة، وبعد الخلافة الراشدة 53 سنة، وفي دولة بني أمية، كان قتيبة بن مسلم قد دخل بلاد الصين وضرب عليها الجزية، وختم ملوكها أبناء الملوك إذلالا وصغارا، وكان موسى بن نصير وطارق بن زياد عند نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس بعد فتح بلاد الأندلس وهي التي تسمى الآن بأسبانيا والبرتغال وفرنسا، كانت قد فتحت في عهده، وفتح المسلمون معظم إفريقيا حتى بلا وصلوا إلى أواسط إفريقيا وهم يفتحون قلوب العباد قبل أن يفتحوا الأرض والبلاد، يفتحون قلوب العباد ويبصرونهم من العمى ويهدون قلوبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويبصرونهم الطريق السوي المستقيم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما لبث أن عادت هذه الدولة الفتية القوية إلى أن غرقت في معاصي الله سبحانه وتعالى، وانتشر الشرك وكذلك العقائد الفاسدة عند كثير من المسلمين، فتراجعت الفتوحات وخسر المسلمون بعض أراضيهم من الممالك، فسقطت الأندلس وغيرها من بلاد المسلمين من أطرافها. ولكن المسلم قام من غفوته واستيقظ من نومه وعاد ماردا قويا يحرر البلاد والعباد، يحرر البلاد والعباد. ولقد شهدت هذه الأوقات حربا ضروسا بين أعداء الإسلام وبين المسلمين، فجاء الصليبيين بحدهم وحديدهم في صورة الروم، وذلك حتى يأخذوا أرضهم التي حررها المسلمون من الشرك ومن الوثنية. فجاءوا في معركة ملاذ كرد في 120,000 مقاتل على حدود العراق، وخرج إليهم ألب أرسلان في 12,000 مقاتل، ونصره الله سبحانه وتعالى في يوم جمعة، والأئمة على المنابر يدعون له بالنصر، فهزم 12,000 مقاتل 120,000 من الروم، وأسر ملكهم وأذله وأهانه، ثم أعاده إلى بلاده مقرونا بكلب حتى عزلوه وعينوا غيره. ولقد كان ذلك عباد الله في هجمة شرسة لهؤلاء التتار الذين جاءوا من أواسط أفريقيا لا يلوون على شيء إلا تدمير العالم بأسره، فحرقوا البلاد وقتلوا العباد وهدموا المساجد والديار ويتموا الأطفال ورملوا النساء، ثم لم يكونوا على خلق ولا دين، حتى خرج إليهم سيف الدين قطز رحمه الله في معركة دارت بأرض فلسطين، فأعزه الله عز وجل ونصره، وكتب للمسلمين مجدا غاليا على هؤلاء التتر الذين كانوا رعبا للعالم وفساد وشر مستطير، لكن الله عز وجل هزمهم على يد قطز رحمه الله، وكتب الله عز وجل النصر للمسلمين. وعاد الصليبيون في حملة شرسة، جاءوا من أوروبا لتخليص هذه الأرض أو لأخذها من أيدي المسلمين مرة ثانية، فجاءوا في حملات متتالية، في 7 حملات بربرية على بلاد المسلمين، كانوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قتلوا 100,000 في البلاد التي دخلوها، وهدموا المساجد والديار، وسارت الدماء في الطرقات كأنها أنهار وبحيرات، حتى جاء الناصر صلاح الدين ومن قبله نور الدين محمود، فأعز الله عز وجل بهما الإسلام، ونصر الله عز وجل الناصر صلاح الدين في معركة حطين، حتى فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس، وكان معه من الجند 12,000، ومعه العلماء والقضاة، ومعه قارئ القرآن الذين يقرؤون القرآن أثناء المعركة ويتلون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصليبيون 63,000، قتل منهم 30,000 وأسر منهم 30,000، حتى قال شاهد عيان: لقد رأيت فلاحا نبطيا يربط نيفا وثلاثين أسيرا بحبل خيمته، باع أحدهم بنعل يلبسها. عز أعز الله عز وجل به الإسلام، لم يرى المسلمون مثله إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وحتى عندما سقطت الأندلس في القرن الثامن الهجري، فإن الله عز وجل قيد لهذه الأمة من يقوم بها ومن يعلي مجدها، فجاء بني عثمان من أواسط آسيا، جاء بني عثمان من أواسط آسيا ففتحوا تركيا واليونان وقبرص وبلغاريا والمجر والاتحاد اليوغوسلافي وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، وأخذوا حتى حاصروا فيينا، حتى كانوا على بالقرب من قصر الملكة، ملكة فيينا أي ملكة النمسا. ولو فتح الله عز وجل النمسا لفتحت الفتوحات، لكن الشيعة قاتلهم الله، أخذوا يعيثون في البلاد فسادا، فكان الخليفة يعود لتأديبهم وطردهم، ثم يعود لحصار فيينا مرة ثانية، فيعودون يعبثون في بلاد المسلمين ويعيثون فسادا عندما يرون الخليفة منشغل بفتح البلاد. لقد فتح الله عز وجل على أحد ملوك بني عثمان وهو الفاتح العظيم محمد الفاتح، وهو ابن 20 سنة، فتح الله عز وجل عليه القسطنطينية التي وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها. فكان كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل قسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولا، أي قسطنطينية. ولقد فتحها محمد ابن مراد بيك الملقب بمحمد الفاتح العثماني، فتحها بعد إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثمانمائة عام، ولم تفتح رومية إلى الآن، وستفتح بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه الصادق الأمين الذي جعل الله عز وجل الرسالة على يديه، وجعل لسانه ناطقا بها ومبشرا وداعيا وسراجا منيرا، كما بين الله سبحانه وتعالى. فإن هذا موعود الله عز وجل ولا بد أن يتم، وهذا يدل على أن المستقبل للإسلام والمسلمين، رغم حقد الحاقدين وكره الكارهين وإجرام المجرمين وكفر الكافرين، فإن الدين لا بد أن ينتشر، فإنهم لن يستطيعوا إطفاء نور الله عز وجل بأفواههم، لأن الله أبى إلا أن يتم نوره، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. إن هؤلاء العلماء، إن هؤلاء العلمانيين الفاشلين، هؤلاء العلمانيين الفاشلين المفلسين فكريا وعقديا، هؤلاء الذين يمارسون النفاق لكل من يعلوهم، يمارسون النفاق له بغض النظر أن يكون ذلك مع دين الله عز وجل أو ضده، إنما يسعون من أجل المال ومن أجل المنصب والجاه. فهؤلاء الذين خرجوا من جحورهم لما ظنوا أن الإسلام في ورطة أو أن المسلمين في ورطة معينة، فخرجوا يكيلون الاتهامات لأهل الإسلام ولأهل الدعوة، هؤلاء في مزبلة التاريخ. أن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الإسلام عباد الله ينتشر في البلاد والأمصار، في كل بلاد الدنيا ينتشر انتشارا ملفتا للنظر، انتشارا مروعا مهولا لأعداء الإسلام. إنهم يعيشون حالة من الخوف والهلع، إنهم يرون في منامهم وفي يقظتهم نهايتهم تكتب بانتشار الإسلام، نهايتهم تكتب بظهور هذه الصحوة العالمية للإسلام. لم تترك الصحوة صغيرا ولا كبيرا، ولا امرأة ولا رجلا، ولم تترك بلدا أعجميا أو عربيا، غربيا أو شرقيا، شماليا أو جنوبيا، إلا والإسلام ينتشر فيه انتشارا عظيما، أعدادا مبشرة بالخير عباد الله، أعدادا مبشرة بالخير عباد الله، سواء كان ذلك في أمريكا أو كان في أوروبا أو في آسيا. المسلمون يدخلون بمئات الناس يدخلون الإسلام بمئات الآلاف سنويا في أمريكا وفي إنجلترا وفي ألمانيا وفي بلجيكا وفي سويسرا وفي النمسا وفي غيرها من بلاد الغرب، كما يدخل المئات الآلاف سنويا في روسيا وفي بلاد آسيا في الهند وغيرها من هذه البلاد. مئات الآلاف يدخلون سنويا إلى الإسلام، عمرت قلوبهم بالإيمان، يبذلون لدين الله من أول ليلة وأول يوم يدخلون فيه الإسلام، فإنهم يعتنقون الإسلام عن اقتناع وإرادة حقيقية، ويدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى. في الغرب قيض الله جنودا ليسوا من العرب، ليسوا من العرب وليسوا من أولاد المسلمين نسلا، وإنما جند جدد جندهم الله عز وجل وجعلهم هم الدعاة إلى الله عز وجل في الغرب. وقيد الله سبحانه وتعالى جند له في المشرق وفي المغرب، ليسوا من سلالة المسلمين، وكذلك ليسوا من نسل المسلمين، وليسوا من أبناء العرب، ولكن الله عز وجل يعز دينه بمن يشاء. فلقد أعز الله سبحانه وتعالى دينه بهؤلاء الأتراك الذين مكنوا لدين الله عز وجل في أوروبا، ومهد الله ومكن الله عز وجل لدينه بصلاح الدين وهو كردي وليس بعربي، ومكن الله سبحانه وتعالى لدينه بألب أرسلان وهو كذلك ليس من العرب، بل جعل الله عز وجل أئمة من أئمة هذا الدين ليسوا من العرب، فهذا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عباد الله من أئمة الإسلام كالطبراني وغيره، هؤلاء الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا من العرب، وإنما كانوا من الأعاجم، وهذا يدل على أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. لقد رفعهم الله عز وجل منزلة عظيمة فكانوا فخر هذه الأمة عبر الزمان. إن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين وسينشر هذا الدين في الآفاق. إن هؤلاء الحاقدين خفافيش الظلام التي لا تعيش في الظلام، عندما ترى النور تضرب بجناحيها لتطفئ هذا النور أو لتقتل هذا الحق، ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون. فالله سبحانه وتعالى سيقطع دابر الكافرين، وسيقطع الله عز وجل دابر المنافقين. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. إن هؤلاء يغيظ هؤلاء المنافقين لما يروا أن انتشار الصحوة الإسلامية والتمسك بالمنهج القويم الذي كان عليه سيد الأنبياء والمرسلين، إنما هذه ورطة هم فيها لا يعرفون منها مخلصا، ولا يرون في الأفق نهاية لها، وإنما يرون الأمر يصير عكس إرادتهم وعكس ما يحبون وما يشتهون، وأن الأمر يؤول إلى عز الإسلام وعلو أهله وسيطرة الإسلام على الدنيا بأسرها. ولذلك نجد هذا الحقد الدفين من هؤلاء الكتاب المأجورين الذين يهاجمون الدعاة هنا وهناك، ويكتبون الأكاذيب والأراجيف، ويكيلون الاتهامات، وهم كذابون أفاقون، مهنتهم الكذب ومصدر رزقهم الكذب والإفك المبين. يتكلمون على أولياء الله سبحانه وتعالى الذين جعل الله عز وجل في قلوب عباده محبة لهم واتباعا لمنهجهم القويم، وذلك لأن الحق عليه نور، كما قال عبد الله بن مسعود: لو أتاني كافر بحق لقبلته منه. قالوا: كيف تعرف أنه حق وقد أتى به كافر؟ قال: إن على الحق لنور. إن هذا المنهج عباد الله منهج مبارك، ولذلك يصل إلى القلوب من أقصر الطرق، يصل إلى القلوب من أقصر الطرق. إنهم يغيظهم شعائر الإسلام الظاهرة، يغيظهم أن تمشي المرأة محجبة، أو أن الرجل يكون ذو لحية، أو أن المساجد تمتلئ بالمصلين، أو أن الأذان يعلن من على المنائر في مكبرات الصوت. كل ذلك يغيظهم، لأن هذا يغيظ الشيطان، لأن هذا يغيظ الشيطان، وهم أتباعه عباد الله. فتحت مسميات كثيرة يدعون إلى وأد هذا، ولكن هيهات هيهات، إن الله غالب على أمره، إن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وسيجعل الله عز وجل من بعد عسر يسرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بأن الإسلام سيعود مرة ثانية، وسيعود قويا فتيا، وستكون له الغلبة والهيمنة، وسيعود قويما كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه أنه قال: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد الملك الجبري، وبعد إجبار الناس على اعتناق المذاهب التي هي من مذاهب الدنيا، وبعد أن يكون هذا الملك هو القاهر المتجبر على الخلق، المتكبر عليهم، القاهر لهم، ستكون خلافة على منهاج النبوة، ستكون في آخر هذا الزمان خلافة على منهاج النبوة. لقد مرت النبوة، ومكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 23 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أرسل، ومكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة في مكة، ثم 10 سنين في المدينة داعيا إلى الله عز وجل. ثم كانت الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، و6 أشهر بقيت حكمها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم جاء الملك من بعده، بدأ بالملك الصالح، بالخليفة الصالح والملك الصالح معاوية بن أبي سفيان. ثم بعد ذلك عباد الله صار ملكا عضوضا، أي فيه من العضوض، مع وجود خلفاء للمسلمين كانوا على النهج الصالح، ولكن على الأغلب كان الملك عضوضا. ثم بعد ذلك جاء الملك الجبري، والذي تعيشه أمة الإسلام منذ زمن، الملك الجبري الذي تعيشه الأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها منذ زمن بعيد، وليس ثمة شيء ننتظره إلا فرجا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدنا بعد الملك الجبري بخلافة على منهاج النبوة، بخلافة على منهاج النبوة ترى إرهاصاتها في الشرق وفي الغرب، في تدين الناس، في تدين الشباب والصغار والكبار والنساء والرجال، في مشارق الأرض ومغاربها، في كل مكان، في روسيا تحت نير الشيوعية، في الصين عندما في إلى الآن، وهم يعانون أشد المعاناة، تجد الالتزام الحق بدين الله سبحانه وتعالى. في الهند عبدت البقر والنار، وعبدت الجعلان والحشرات والقرود والفروج. هؤلاء يقاتلون المسلمين ويضطهدون أهل الإسلام، ومع ذلك هم في زيادة ونمو وتمسك بدين الله عز وجل. في هذه البلاد التي تجمع الكفار على حربهم كأفغانستان والعراق والسودان وغيرها، والصومال التي أفقروها وأوقعوها في المجاعات والحروب، تجد أن الناس يظهرون ويتمسكون بدين الله سبحانه وتعالى. في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، أعداد هائلة من المسلمين يدخلون الإسلام. يكفيك أن تعلم عبد الله أنها مئات الآلاف في أوروبا في كل عام يدخلون الإسلام، ويحملون راية هذا الدين، ويحملون هم الإسلام في قلوبهم، ويخرجون داعين إلى الله سبحانه وتعالى. المساجد امتلأت بهم، وصلوا في الطرقات، لم يجدوا مكانا يصلون فيه إلا في الشوارع والطرقات، ظاهرة لم تكن موجودة في بلاد المسلمين فضلا أن تكون في بلاد الغرب. لقد امتلأت مساجد المسلمين في بلادهم عن بكرة أبيها، ثم امتلأت المساجد في الغرب وفي الشرق وفي الشمال والجنوب، وكل ذلك يدل على عود حميد للمسلمين إلى دينهم، وعلى أن ذلك سيكون بإذن الله قريبا. فإن موعود الله سبحانه وتعالى صادق، ونحن نثق بموعود الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله سيمكن لهذا الدين رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الحاقدين. وانظروا عباد الله إلى بلدة بجوارنا على شاطئ المتوسط، هذه البلدة التي خرج منها رئيسها ومليكها وزعيمها مذعورا، عندما خرج الناس فقط في الطرقات، عندما خرج الناس فقط في الشوارع والطرقات، مع المؤاخذة على ما فعل بحرق الأنفس وغير ذلك، إلا أنه مع أنهم خرجوا خرج مذعورا لا يلوي على شيء. والذين كان يدين لهم بالولاء ويعبدهم من دون الله في الشرق والغرب، لم يسمحوا لطائرته أن تحط في مطاراتهم حتى للتزود بالوقود، حتى لكي تتزود بالوقود. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. لقد كان يمنع الأذان أن يؤذن في المساجد من خلال مكبرات الصوت، وأوقف الأذان في أن يذاع في المذياع أو في أجهزة الإعلام المرئية، فذهب إلى بلد تؤويه الآن يسمع الآذان في كل مكان، في البيت، في الطريق، في الحارة، في الشارع، في المدينة. المساجد عامرة بإذن الله في هذا البلد، وهي كثيرة جدا، والأذان يعلن في كل المنائر ومن خلال مكبرات الصوت. لقد أسمعه الله عز وجل الأذان رغم أنفه، ولقد أخرج الله شياطينه بهذا الأذان. لقد كان يمنع الحجاب ويحاربه ويتعقب المحجبات ويمنعهن من الحجاب ومن العمل ومن الدراسة، ويدخلهن السجن لسبب ليس لسبب إلا بسبب الحجاب. فذهب في بلد لا تستطيع زوجته أن تمشي إلا منقبة، لا تستطيع زوجته أن تمشي في الطريق إلا منقبة. فأراه الله عز وجل على عينه أن الله غالب على أمره، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية التوحيد والإسلام على كل قطر في الدنيا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، الذي ارتضيت لنا، وبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ضمد جراحهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا وبلاد المسلمين الزلازل والفتن والمحن. اللهم جنبه القلاقل والاضطرابات. اللهم جنبه القلاقل والاضطرابات، واجعل المسلمين على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.